يعني كده ربنا يبارك لك معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 36 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر الحديث: ومع الإيمان بالرسل بصفة عامة. وانتهى بنا المطاف إلى الكلام عن الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. مع الدرس السابق بدأنا حديثا خاصا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث وجوب الإيمان به، مع إخوانه الأنبياء والمرسلين حيث لا نفرق بين أحد منهم، وأن من لوازم الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله، أي من رسل الله، كما في الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأن مقتضيات هذه التفرقة تعني الكفر الصراح البواح الذي سماه الله عز وجل كفرا حقا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وكل دعاوى ليست بهذا الحق ولا بهذا المعتقد فهي غي وضلال. وأعني بهذا ما ذكره بعض من ينتسبون إلى الإسلام بأنه يكفي أن يقول الناس لا إله إلا الله دون أن يقول محمدا رسول الله، ومن زعم أنه يكفي لليهودي أن يؤمن بموسى وللمسيحي أن يؤمن بعيسى وللمسلم أن يؤمن بمحمد، في كلام عجيب غريب، والله يعني ينطبق عليه مثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن تدعو الحليم حيران، سيما لو كان هذا من أهل العلم. وقد ذكر القرآن الكريم لهم مثالين في سورة الجمعة: فمثلهم بالحمير وفي سورة الأعراف فمثلهم بالكلاب. ويمكن لنا حتى لا نظلم الحمير أو الكلاب أن نقدم اعتذارا للكلاب أو الحمير بالنظر لما يقوله هؤلاء وما يزعمونه وما يدعونه، وإن كانوا على قدم في العلم أو الفقه أو المناصب أو الرتب، أعني بالعلم فهم يتكلمون بقرآن وسنة، والفقه فتجد أحدهم أستاذا ورئيس قسم للشريعة، والمناصب كأن يكون مفتيا أو ربما أرقى من هذا وزيرا للأوقاف شيخا للأزهر، ما يغني عنهم هذا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا، إي وربي ساء مثلا، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. كم نتعجب لمثل هذا، ولكن يعني نحن في زمان ملؤه العجب، ليس في هذا الباب فحسب، بل في أبواب كثيرة وأمور طويلة وعريضة. لذلك نحاول أن نحمل على عاتقنا هذه الأمانة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أحبتي في الله تعالى، ركزنا على هذه الجزئية في الدرس السابق مع إشارات وتعريفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب من بني هاشم من قريش، اصطفاه الله عز وجل من خير القبائل وأفضل البيوت، وجعله أعظم ولد آدم، وجعله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وحدث عن نفسه بقوله: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا أفتخر بذلك، وإنما أتحدث بنعمة الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي هي في منتهى الوضوح تدل على أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا. وليس هذا فقط، بل اصطفاه ربه خاتما للنبيين وإماما للمرسلين، فجاهد في الله حق جهاده وبلغ ما أنزل إليه من ربه، وشهد الله له بذلك، وكان لزاما علينا أن نؤمن بأنه خاتم الأنبياء لما جاء في كتاب الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم، فنعتقد إذن اعتقادا جازما بأنه لا نبوة بعده، وأن كل من ادعاها بعده فهو كذاب. وقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأشرنا إلى أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد اكتملت فيه صفات الأنبياء واتضحت فيه مؤهلات النبوة، فصفات الأنبياء كل كمال بشري على العموم، وتفصيلا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وضح ذلك فيه أشد وضوحا من سائر الأنبياء والمرسلين من إخوانه عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومؤهلات النبوة التي تحدثت عنها مرة عند الكلام عن النصف الثاني من كلمة التوحيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية عند الكلام عن الأنبياء والرسل، بأن مؤهلات النبوة القدر الذي يلتقي عنده جميع العقلاء، أن الفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب أن النبي الصادق تتوفر له 3 مؤهلات: عامل الزمن والمثالية وشرف النسب. أما عامل الزمن فزمانه يحتاج إلى نبي، ولم نرى ذلك أشد وضوحا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وفترته حين بعث، على حين فترة من الرسل استغرقت نحو 6 قرون كفرق بينه وبين آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام. أما شرف النسب فما عرفت الدنيا نسبا أعظم من نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإجماع على أفضلية قريش، وإجماع من القرشيين على أفضلية بني هاشم، وإجماع من الهاشميين على أفضلية ولد عبد المطلب، ومنهم كان محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المثالية التي يعنى بها جمال الخلق وكمال الخلق، فما عرفت الدنيا أحدا يداني محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا أو يشاكله أو يشابهه، قد يكون من قريب على شاكلة أبيه إبراهيم أو أخيه يوسف، لكن القمة في هذه الجوانب كانت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي نال الدرجات العلى من جمال الخلق، بحيث كان يوصف بالشمس ويوصف بالقمر صلى الله عليه وسلم، وربما لم يستطع أحد النظر إليه أو أن يحدق النظر فيه من شدة جماله عليه الصلاة والسلام، ذلكم الجمال الممتلئ بالجلال. والذي لم تفتن به النساء كما فتنت بجمال يوسف عليه السلام. وأما الكمال فيكفيه قول ذي الجلال: وإنك لعلى خلق عظيم، على ما في الآية من إيجاز وبلاغة ومعاني عظيمة مؤكدة، وفيها هذه المعاني العظيمة مع البساطة. وإن للتوكيد كاف الخطاب، وإنك لم يقل لفي بل قال لعلى خلق، وكأن الخلق صار بساطا يعلوه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو ليس مجرد خلق فقط، بل لعلى خلق عظيم. والذي يقول العظيم هنا هو العظيم، فهو يتكلم عن عظمة تتناسب مع عظمته سبحانه وتعالى. لأن الناس كل واحد يمكن أن يقول عن الشيء عظيم على حسب ما يترأى له، على حسب قدره هو. فإذا جاءت كلمة العظيم من الله عز وجل العظيم، عرف ما لهذه الكلمة من قدر، وما للنبي عليه الصلاة والسلام من عظيم الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأشرنا سلفا إلى ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، والبشارة به في التوراة والزبور والإنجيل. الزبور الذي هو الآن باسم مزامير داود، وفيه بعض النصوص المتبقية تبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن صرح بذكر البشارات به عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، في مثل قوله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من صفاته: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال بعض أهل العلم من المفسرين: هذه الآية من جنس ما بشر به عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وعلى نحو ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما سئل بعد أن قرأ التوراة: أتجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: أجل، ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرسا للأميين، سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ولن يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. هذه البشارات كانت موجودة في التوراة والإنجيل، وحذف منها الكثير من باب التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ومع ذلك فقد بقيت بشارات في التوراة والإنجيل والزبور، قرأناها وسطرناها وتحدثت عن عدد منها فيما سبق. ومع ذكره عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، أشرنا أيضا إلى شهادات علماء أهل الكتاب، شهادات علماء أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد سجل القرآن الكريم بعض هذه الشهادات، وعلى رأسها إيمان أكبر عالم من علماء اليهود، هو عبد الله ابن سلام. والقرآن تحدث عن شهادته: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأكبر شهادة من علماء النجاشي ومن آمن معه ترى في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. ونمضي في شرف الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يلزمنا في الإيمان به أمور ليست لازمة مع الإيمان بسائر الأنبياء والمرسلين. مقتضيات الإيمان بالرسل أسلفنا الحديث عنها، وبينا ماهية الإيمان بالرسل وهذه الكيفية وما تقتضي، لكن إيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يستلزم أمورا خاصة، لأنه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأن دينه الخاتم، أو لأن رسالته الخاتمة باعتبار أن الدين عام لجميع الأنبياء والرسل وهو الإسلام، لكن هو عليه الصلاة والسلام صاحب الرسالة الخاتمة والشريعة المتممة، وكتابه ناسخ لكل الكتب، وسنته تبيان لكل ما جاء في القرآن الكريم. ومن ثم لا يكفي أن نؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام على نحو ما نؤمن مثلا بإخوانه الأنبياء والرسل أو أولي العزم منهم، ذلك أن كل الشرائع السابقة نسخت بهذه الشريعة الخاتمة، فاستلزم ذلك أمورا ينبغي معرفتها اعتقادا وسلوكا، فيجب أن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين. ومن الأخطاء الشائعة الموجودة من يحدثك عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول لك إمام المتقين علي، لا، إمام المتقين هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على قدر من التقى وعلى مناقب عظيمة تذكر لعلي في تقواه، في زهده، في ورعه، في علمه، في قضائه، إلى غير ذلك من مناقب علي التي أشرنا إليها عناوين دون التفاصيل، لكن لا نغالي في علي مجاراة للشيعة أو الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. يقول لك علي إمام المتقين، طب لما علي إمام المتقين النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنما إمام المتقين هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلي هذا تقي من المتقين، تربى في حجر بيت النبوة على يد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. ولما تسمع برضو لحد يقول لك الإمام علي، الإمام علي، علي إمام، نعم، علي أمير المؤمنين، علي رابع الخلفاء الراشدين، لكن العبارة مأخوذة من الشيعة على أن علي هو الإمام وهو الإمام الأول دون النظر إلى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. واللي كان يقعد يقول لنا الإمام علي، الإمام علي اللي اسمه الشاطر حسن الشيعي المصري الذي نفق. نحن نقول عن علي هو إمام وهو أمير المؤمنين، شأنه في ذلك شأن عثمان ومن قبل ذلك الأئمة أو الإمامان الجليلان أبو بكر وعمر، وهم في الأفضلية كما هو معلوم ومقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة بترتيبهم الذي ولوا به الخلافة الراشدة، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين. لما تقول لي الإمام علي وزي الشيعة لما يخرجوا مسيرات في أيام الحج ويقولوا بيقولوا عليه الرابع هو الأول، لا ما هوش الأول، سيدنا أبو بكر أول الخلفاء الراشدين وعمر الثاني عثمان الثالث وعلي الرابع، لكن هم بغضوا أهل السنة ومع قدر من الحرية المتاحة يقول لك قال بيقولوا عن علي بيقولوا هو الرابع، لا هو الأول. ويريت وقف عند هذا القدر، سيبدأ الولد ينشد أبياتا شعرية ويقول هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، يعني يجعل عليا ما هو خليفة وإنه في منزلة الأول وأفضل من الأول، لا ده كمان هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني جعلوه إلها. وسمعت هذا بأذني هاتين، وفي ظل أمور بتحدث يعني في بلاد الحرمين حسبنا الله ونعم الوكيل تصل المسائل لهذا الحد. لا مين قال إنه علي إمام المتقين؟ ولا إنك تخص علي تقول لي كرم الله وجهه، ودي برضو منقولة عن الشيعة. طب ليه كرم الله وجهه؟ عجب هو بين من دون الصحابة؟ طبعا هتجد الرد المعروف أحد أمرين، يقول لك واحد يقول لك لا هو لأنه لم يرى عورته قط فعشان كده كرم الله وجهه، كلام فارغ، يعني إنسان لم يرى عورته قط وين مشكلة لما يرى عورته؟ مش هو برضه بيقضي حاجته وهو برضه بيقوم بعملية الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بلاش مع موضوع التطهر بالاستنجاء، طيب هو ما بيأتي عليه وقت بينفذ سنن الفطرة واللي منها حلق العانة إن شاء الله، إزاي يعني لا يرى عورته يعني؟ وإيه المشكلة لما يرى عورته؟ أهو ده كلام فارغ موجود. ناس تانيين ما يقولوش الحتة دي، يقول لك لا هو سيدنا علي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد للصنم، ده اتولد في بيت النبوة وكان صغير وأسلم وهو صغير ولم يسجد للصنم، فقط علي الذي لم يسجد للصنم، ما في من ولد في الإسلام ولم يسجد لصنم، ما في من كان كبيرا ولم يسجد لصنم، لماذا تخصون عليه بأنه كرم الله وجهه؟ إن كانت قضية كرم الله وجهه لمن لم يسجد لصنم فأنت ابحث في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وستعرف أن كبارا منهم لم يعرف عنهم أنهم سجدوا لأصنام، وأن الصغار منهم على وجه القطع واليقين لم يسجدوا لأصنام. العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، من هؤلاء سجد لصنم؟ وكلهم كانوا صغارا ومنهم من ولد في الإسلام، اللي في مكة واللي في المدينة. طيب ليه انت ما بتقولش عنه رضي الله تقول عنه كرم الله وجهه؟ اذا هذه يا اخواني من الاشياء اللي بتأتينا عن طريق الشيعة وبتنطلي علينا نحن المسلمين، وبالذات نحن المصريين لما كان عندنا الدولة العبيدية اليهودية المشهورة باسم الفاطمية، ولا تزال آثارها باقية في البدع والخرافات، أضرت بديننا وفرقت أمتنا ومزقت وحدتنا، وليس الناس يعرفون الحق. فلما تيجي تقول لي سيدنا علي إمام المتقين كرم الله وجهه، هذا كلام مأخوذ عن الشيعة. طب ومن مين إمام المتقين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين الذي يقتدى به في الخير كله، وبأنه وحده الجدير بالاقتداء والتأسي دون غيره، التأسي به دون غيره، لآيات كثيرة في كتاب الله. تقرأ قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، التأسي الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هذا التأسي المحبة. وانت عشان تؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تحبه، وحبا لا يدانيه فيه أحد من البشر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محبتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي دليل حبك لله، وحبك للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يكون ادعاء ولا يكون شوقا أو عشقا أو انجذابا أو ما إلى ذلك مما يدعيه المتصوفة، إنما مدار الحب على الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع هو أوضح مظاهر الحب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن حب الله بطاعته، فكذا حب النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه. لذلك جاء بعد آية الحب: قل أطيعوا الله والرسول. والذي لا يفعل هذا ماذا يا رب؟ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمطلق التولي يورث الكفر والعياذ بالله، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمطلق الإباء والتأبي والرفض لاتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يجعل الإنسان محروما من نعيم الجنة. فمن دواعي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام محبته. وفي كلام العرب مما يدل على أن المحبة طاعة واتباع، قول من قال فاعص الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك من مقتضيات اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنك تؤمن به إيمانا كاملا لا يخالطه شك ولا ريب ولا تعثر، بمعنى قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لك أن تتأمل هذه الآية العظيمة التي بدأت بقسم برب العزة جل وعلا، فلا وربك، ثم تنفي الإيمان نفيا قاطعا عمن لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحتكم إلى شرعته وسنته دون ما شك أو ضيق أو حرج فيما يؤمن به وفيما يفعله من سنن. ما هو حتى ممكن ينفذ السنة وهو مضجر، لا لا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. ما معنى حرجا هنا؟ ضيقا، شكا، وسوسة، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم الكامل والانقياد التام والإذعان المطلق. ولذلك أكد التسليم بهذا المصدر ويسلموا تسليما، اتباع كامل للنبي عليه الصلاة والسلام من منطلق محبته صلوات ربي وسلامه عليه. فنؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام حبيب الرحمن، له أعلى مراتب محبة الله عز وجل، وأعلى مراتب المحبة تسمى الخلة، فهو قليل الرحمن، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا أي من البشر لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم، أو قد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. هذه رواية. رواية أخرى، كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نحبه، من مقتضيات الإيمان به هذه المحبة، محبة بكل ما تحمله من معاني. أشرت إلى معنى الاتباع وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في معنى المحبة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر. جاء في رواية بعد إذ أنقذه الله منه: كما يكره أن يقذف به في النار. والشاهد في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فمحبة الله أولا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. كذلك في الحديث، أنا أشرت قبل هذا أني لا أخرج الأحاديث، لكني ألتزم الصحة، وجل أحاديثي التي أوردها في كلامي هي إما في الصحيحين من جنس المتفق عليه، أو في أحد الصحيحين دون الآخر بخاري أو مسلم، أو كان في كتب السنة، السنن يعني سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مرتزما الصحة في ذلك. لكني لست على شاكلة من يعني يظل يجتهد في بيان تخريج الحديث ودرجته وكذا، ربما هذا لعدم تحضيري أو قراءتي القريبة أو كذا وكذا، فأخشى على نفسي الوهم. يقال وهم الشيخ فذكر الحديث في البخاري وهو في مسلم، أو في مسلم وهو في البخاري، أو كذا أو كذا. ممكن هذا يتعرض له الإنسان مع السن، مع المرض، مع النسيان، مع أي شيء. لكن الحمد لله ألتزم الصحة فيما أورد من الأحاديث. فجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا الله، تأمل هذا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه من مقتضيات الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن آمنت أو اكتمل إيمانك بهذه المحبة التي جعلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، حتى على نفسك التي بين جنبيك. وإيماننا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يستلزم أن نعتقد أنه مبعوث إلى كافة الورى، فهو مبعوث عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس، ودعوته ورحمته صلى الله عليه وسلم عامة وليست خاصة، فهي تشمل من المكلفين الثقلين الإنس والجن، وتعم العالمين. ونفهم هذا من القرآن والسنة، فمن القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، على ما تعنيه كلمة العالمين من سائر عوالم المخلوقات، حتى إنها لتستوعب عالم الملائكة أيضا، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، لكل العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما تقرأ في القرآن في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين. فأي استثناء من العالمين؟ لا استثناء. فلذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهي على هذا العموم والشمول والإطلاق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في الاعتبار الأول البشر، الناس، بمثل قول ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس، وكذا قال ربنا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، والدليل على غير الناس الجن مثلا، ما تقرأه من سورة الجن ومن سورة الرحمن وما تعرفه في السنة والسيرة، في السنة المطهرة والسيرة العطرة، من ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى الجن وقراءته للقرآن عليهم ووفد نصيبيين، وإسلام الجن بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وقد كفر به الإنس فأسلمت الجن، وحديث القرآن صراحة في هذا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. في من هذه الآيات؟ في الجن الذين أسلموا، مما يؤكد أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين للإنس والجن، والعموم الذي ورد في كلمة العالمين التي يمكن أن تنطلق على بقية العوالم من حيث الرحمة، وكذا البشارة أو النذارة. فالرحمة جاءت بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والبشارة والنذارة فيما جاء في قول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا من مقتضيات الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهو في ذلك يختلف عن كل الأنبياء والرسل الذين سبقوه، حيث لا نعلم عالمية رسالة نبي من الأنبياء ولو كان من أولي العزم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، جاء في رواية: ولم تحل لأحد من قبلي، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. والشاهد: أرسلت إلى الخلق كافة، كما في رواية أخرى: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهو حديث من بين الأحاديث. هنا قال: بعثت إلى الناس كافة. طيب، الحديث الذي بين أيدينا: وأرسلت إلى الخلق كافة، فتشمل الجن، تشمل المكلفين، طبعا المكلف من الخلق الإنس والجن. طب والملائكة؟ هم من الخلق وهم من العالمين، فرحمته صلى الله عليه وسلم تشمله، ودعوته تعمه. فما جاء صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام، وسائر الكون أسلم لرب العالمين. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإيمان الملائكة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أمر مقرر لا نكير عليه. كيف وقد بلغ حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام شأوا كبيرا وشأنا عظيما. هذا. ومن مقتضيات الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، أو نقول بالاسم العلم لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور من مقتضيات الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بأن الله عز وجل أيده بالمعجزات البالغة الدالة بيقين على صدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، وأن هذه المعجزات تنقسم إلى قسمين: معجزات حسية وأخرى معنوية. المعجزات الحسية منها ما ورد في القرآن وما ورد في السنة المطهرة وفي السيرة العطرة، وجمعها أصحاب الشمائل المحمدية في مئات المعجزات الحسية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام تفوق الألف معجزة. يمكن نحن سائر طلاب العلم لا يعرفون من هذه المعجزات الحسية إلا بضع معجزة أو بضع عشرة معجزة: شقاق القمر، الإسراء والمعراج، حنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام، تسليم الشجر والحجر عليه، تسبيح الطعام بين يديه، تكثير القليل من الطعام، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ما اشتهر من هذه المعجزات، لكن لمن استقرأها من أصحاب الشمائل وجدوها تفوق الألف معجزة. لكن أعظم هذه المعجزات هي المعجزة الخالدة، المعجزة الباقية، معجزة القرآن الكريم، معجزة معنوية قائمة وباقية ببقاء الزمان. قد لا أستطيع أنا كمسلم أن آتي بمعجزة من المعجزات الحسية لأحد الملحدين يقول لي هات لي دليل على صدق نبيك عليه الصلاة والسلام، فقل له معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، قل هات لي معجزة شق القمر أو اصعد إلى السماء إسراء أو معراجا، أو مثلا اجعل الماء ينبع من بين أصابعك أو ما إلى ذلك، فقل له هذه معجزة نبي، قل أنا لا أؤمن إلا بما أرى، فقل له تعالى من الآخر: هذا القرآن الكريم كتاب رب العالمين، هو كما قال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، نتحدى به البشرية بأسرها، بل ومع البشرية نتحدى الجن أيضا. نقول مع القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي التحدي بنعمل تنزلات،

هذه من مقتضيات الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فحسب، بل عندنا مقتضيات أخرى للإيمان به صلى الله عليه وسلم، نتابع المسيرة إن شاء الله بعد أن انتهى الوقت، بل تجاوزته شيئا ما، لكن نواصل إن شاء الله المسيرة يوم الخميس بعد غد. أنا أستميحكم عذرا يعني في أننا أتغيب عنكم، لأني أكون في وقت سفر، وقت سفر لا يتسنى لي أن أسجل حتى المحاضرة من أي مكان، لما أكون من سفر، هو سفر داخلي لكن بعيد في الطائرة، فبستسمعكم وإن شاء الله برضو ننزل رسالة اعتذار لمن لم يشهد معنا المحاضرة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله مع محاضرة الأسبوع القادم، نكمل المسيرة مع الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام المتمم للإيمان بالأنبياء والرسل. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.